موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل القصاص من الكتاب والسنة، أي الدليل على أن الله عز وجل يقتص من الناس يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. وكما جاء في السنة والأحاديث كثيرة في ذلك، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، فإنه ليس ثم، أي هناك في الآخرة، دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. الله يقتص من الناس بعضهم لبعض. وقال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة كلها، أذن لهم في دخول الجنة. وهذه الأحاديث كلها جاءت في الصحيح وكلها أحاديث صحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم يوم القيامة من عذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.